وسلم إن لي أبوايا فإذا أتيتهما فإني وليتهما كما ولياني ورحمتهما كما رحماني وتحملت مشقة خدمتهما كما تحملاني فإني قضيت حقهما. فقال لا. فقال يا رسول الله إني فعلتهما كما فعل أبي إني فعلت في حالة الكبر في كبر سنهما كما أنهما فعل أبي. هل أقضي قضيت حقهما؟ قال لا. انهما كانا يفعلان ويريدان بقاءك وانت تفعل وتريد موتهما. هذا فرق فرق فرق كبير. لما انهما انت صغير وانهما يخدمان ويوليان امرك ويريدون ماذا؟ يريدون بقاءك في الدنيا. وَيَدْعَانِهُ إِنَّ اللَّهِ يَطَفِلْ عُمْرَهُ وَيَبَارِكَ لَهُ وَيَجْعَلُهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَكَذَا وَأَنْتَ تَخْدِمُ عَاكِ بَلَغَا فِي سَنِّ الشَّيْخُوخَ فِي سَنِّ الْكِبْرَ حَتَّى تَمُوت وَأَنْتَ تُعِيدُ مَوْتَهُمَا كَيْفَ تَقْدِيَكُمَا. فرق في خدمتهما وفي خدمتك. فَبِذَلِكَ إِنسَانِ يعني مَعْمَا أَنَّهُ يَبْلُغُ إِلَى الدَّرَجَاتِ. والآن نعوذ بالله هذا من أشرات الساعة. الآن حقوق الوالدين صار شيء نعوذ بالله عام إلا قليل من عباده. هذا من أشرات الساعة كأن الإنسان أن يبر أصدقاءه ويعق والده. إنسان يعني بار تقي نقي مع أصدقائه ونعوذ بالله ولكن عاق مع والده. أنه يبر أصدقائه ويخدم أصدقائه ويطيع أصدقائه حتى أصدقائه يأمره وزملائه يأمره أن يقوم في الشمس يقوم في الشمس. ولكن إذا تكلم الوالدان ينهرهما ويزجرهما ويأتي نعوذ بالله بصفاهة وبغلظة وبشدة الذي لا يتوقع من إنسان عاقل. فبذلك هذا من أشرات الساعة. وحتى كما كتب من علماء المتأخرين أنه كان رجل من المفكرين فأنه كتب كتابا باللغة الأردوية ولكن كتاب عجيب في يعني ما يتعلق بالوالدين وبر الوالدين وطاعة الوالدين وحقوق الوالدين. فقال الآن قال كثيرا من البلدان الإسلامية قالوا وكان في مشقة عظيم. لما قال لما الولد يتربى على حليب مستوردة وتعلم علوم مستوردة قال كيف يبر والده؟ قال الإنسان الآن يعني في هذا الزمن في هذا العصر يعني لا يتغذى على حليب أمه بل أنه يتغذى قال على الحليب المستورد أو الحليب المستورد أكثرها ومعظمها من البلاد الكفر. الله أعلم ماذا شيء من أي حيوان هي هل رأينا شيئا. ثم قال إذا صار طفلا وإذا صار صبيا وإذا ذهب إلى المدارس قال فأنه درس في المدارس الإنجليزية والمدارس كذا كذا كذا كذا وتعلم على نصاب الكفرة دي فقال كيف يتوقع منها بر الوالدين؟ لأن معظم بلدان الإسلامية إلى الآن يعني المدارس من الابتدائية إلى الجامعات ما فيها نصاب ديني ما في نصاب إسلام. حتى يعني رأينا من كثيرا من أخواننا عندهم شهادات ماجستير في ماجستير يعني علوم الإسلامية وبعضهم ما شاء الله عندهم شهادات دكتوراه يعني في PhD إسلام فهو لا يعلم معنى الفاتحة عندهم شهادات ماجستير يعني في الإسلام فهو لا يعرف فروض الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة. لماذا؟ لما لأن إسلام عندهما مجرد يعني إسلام مذهب فقط. إسلام عندهما ماذا يعني؟ ذكر بعض ملوك الإسلامية وذكر بعض ما يتعلق بالتواريخ الإسلامية والأحوال الإسلامية وغيرها، أما الأحكام أما الدين فلا. فأنهم إذا درسوا عن بعض البلدان الإسلامية وأحوال الإسلامية والأمم والأحوال السالفة قالوا خلاص تعلمنا الإسلام وتعلمنا الدين. أما إذا سئل مثلا عن الفاتحة أو معانيها أو عن الصلاة أو شروطها أو عن الصلاة وأركانها وأحكامها وأنه لا يعلم، فبهذا قال علماء رحمهم الله تعالى فانظر أهمية هذه المسألة، المسألة المهمة المسألة العظيمة، إن الله تعالى قرن ذكرهما بذكره، فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالدي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأما المسألة الأخرى في هذه الآية المباركة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كذا بمعنى، فبذلك ذكر العلماء فيها أقوال، قال بعضهم أمر، قال بعضهم أوجب، قال بعضهم ألزم، قال بعضهم حكم، وقال بعضهم وصى، حتى ذكر بعض العلماء قضاء قالوا هذا ما كان قضاء، قالوا في مصحف عبد الله بن مسعود قالوا كأسرها ووصى فالتقط الواوين في معن قال فقري وقضى فإلا كان أسرها ووصى. حتى ذكر بعض من علي أيضا وعن ابن عباس أيضا، ولكن هذا القول ليس قابلا للحجة، لو سلمنا هذا القول نعوذ بالله لزنادقة قالوا بتصحيف القرآن بتحريف القرآن. أصله قضاء هكذا هو الذي في مصحف عثمان رضي الله تعالى، ولكن افهم لأن قضاء بإعتبار اللغة يستعمل بمعان كثيرة، بمعنى أمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، جاء كذا بمعنى الخلق فقضاهن سبع سماوات قالوا خلقهن، جاء كذا بمعنى الفراغ، كذا بمعنى الفراغ مثلا جاء فإذا قضيتم مناسككم أو فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأمر في الأرض وابتغوا من فضل الله، هكذا جاء قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وجاء أيضا قضى بمعنى الحكم فاقض ما أنت قاض يعني فاحكم بما أنت تحكم، وجاء قضى بمعنى الأحد أيضا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، فبذلك أحيانا اللفظ واحد ولكن يشترك في المعاني الكثيرة خاصة في لغة العرب، لما؟ لأن اللغة العربية ما شاء الله أم الألسنة، أوسع اللغات أدق اللغات وفي فسعة ما شاء الله يقول في كل شيء وفي كل أسماء لا يوجد في لغات العالم كلها، جميع اللغات يحتاج إليه، وأما الحمد لله هي في سعتها وعزمتها ودقتها لا تحتاج إلى لغات أخرى. فبذلك قالوا لما رحمهم الله تعالى، فبذلك قالوا لما نقول كذا هنا جاء أصلها فصا ثم الاختلاف وتصحيف القاتب وقطع من القاتب كان فصا وقري وكذا، قالوا لو قلنا بهذا نعوذ بالله لحصل للزنادقة فرصة بأن يقولوا تعريف القرآن وتغيير القرآن وغير ذلك، وإلا لما جاء فسا كتب فسا، كما جاء في كثير من أصحابه نوحا. لكن هاونا في هذه الآية جاء قضاء، ولكن لما قضاء بمعان كثيرة حتى استعمالوا في كتاب الله تبارك وتعالى بمعان مختلفة، قضاهن سبع سماوات قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فاقض ما أنت قاض فإذا قضيتم مناسككم وإذا قضيت الصلاة فانتشروا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، جاء بمعنى الأحد وبذلك بالمعنى القصير. وبهذا قال بعض علماء رحمه الله أمر ألا تعبدوا، قضى أمر ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا الاختلاف لماذا؟ قالوا لما؟ لأنه قالوا إذا كان قضى الله تبارك وتعالى فالإنسان لا يستطيع أن يخرج عن قضائه، يعني أن كل شيء تحت قضائه وقدره. وأيضا جاء كما جاء إن فإذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. وبذلك العلماء رحمهم الله تعالى قال بعضهم أمر، وقال بعضهم أوجب، وقال بعضهم ألزم، وقال بعضهم حكم. كما جاء رجل إلى الحسن قال العلماء لطيفة فسأله فقال يا حسن إني طلقت امرأتي، طلقت امرأتي ثلاثا فماذا أفعل؟ قال قد أسيت ربك وبانت منك. قال هذا قد الله فيا، هذا قد الله فيا. قال ما أمر الله، ما أمر الله أن تطلق تطليقا ثلاثا. فبذلك وكان فصيحا وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال الحسن رضي الله عنه استدلال. فبذلك العلماء ذكروا يعني على سبيل لطيفة كأنه كان فصيحا، قال قضى يعني هكذا إن الله قضى، لو قضى لي ما أخرج. قال ما أمر الله تبارك وتعالى أن تصلي امرأتك، إن الله أمرك تصلي امرأتك. فبذلك جاء بمعنى الأمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وكذا ربك ألا تعبدوا. قال بعضهم عن مصدرية يعني أسماء وكذا ربك بأن لا تعبدوا إلا إياه. إذا كان عن مصدرية تكون لام نافية، لام تكون نافية وأن عمل فيها بحذف النون، يعني وكذا ربك سوى ألا تعبدون إلا إياه. فقال بعضهم أن مخففة من الثقيلة، فإذا كان أن مخففة من الثقيلة لا تكون لا ناهية، لا يكون لا فيها. فبذلك هذا فرق، إذا كان أن مصدرية فتكون لا نافية، إذا كان أن مخففة من الثقيلة يعني أنه أو أن بما أصلها أن فتكون بعده لا ناهية، فتكون بعده لا نائب. وأما مجزوم بماذا؟ قال مجزوم بحذف النون في كل الحالتين. وَقَذَا رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِذَا كَانَ أَنْ مَزْرِيَةً فَهَوْنَا تَكُونُ حذف. وَأَنْ تُحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وأما إذا القول الثاني أن مخففة من السكينة تكون أحسنوا بالوالدين إحسانا. وكلا القولان جائزان عند علماء القواعد وعلماء النحو، وفيها أحكام ومسائل أخرى سنقرأها إن شاء الله. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. الحجامة يجعلون يحتجمون، ليس حجامة، حجامة ثم يمسون الدم ويلقون على الأرض، هذا أيضا طريق العلاج. الحجامة والاحتجام وفيها اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى، ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى بفساد الصوت، قالوا أفطر الحاجم والمحتجم أو جاء أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا بفساد صومهما، ولكن قالوا عليه القضاء فقط أما الكفارة فلا، قالوا أما الصوم قالوا أنها يفسد، ولكن يجب عليهما القضاء ولا يجب عليهما الكفارة. وكما ذهب إليه في قول أحمد رحمه الله تعالى، أحمد بن حنبل رحمه الله، وإسحاق رحمه الله تعالى، وغير ذلك من الأئمة. أما عند إمام الشافعي رحمه الله وعند إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأيضا عند إمام مالك رحمه الله تعالى قالوا لا، لا يفسدان الصوم، يجوز ولكن، قالوا بالكراهة ولكن جائز، لا يفسدان الصوم ولا شيء عليه ولا قضاء الصوم ما شيء. قالوا جاء أفطر الحاجم والمحجوم أو المحتجم، قالوا يعني كاد أن يفطر أو كرب أن يفطر، لما الذي يمص الدم يمكن يدخل الدم في جوفه، والذي أخرج منه الدم يمكن يصل إلى الزعف فلا يتكفى حتى يفطر. فبذلك قالوا كما يقال هلك معناه كاد أن يهلك، يا أفلان يقول إذا كان قريبا للموت، إذا كان قريبا للحلاك، إذا كان فبهذا قالوا هذا أفطر. وذكر بعض العلماء جواب آخر، قالوا جاء في الحقيقة أفطر العاجم والمعتجم، قالوا أنهما كانا يغتابان، يعني حاجم والمعجوب كانا يتكلمان بالنميمة والغيبة، فلما رآهما رسول الله قال أفطر الحاجم والمعجوب، فإلا قالوا ليس كان إفطارهما بسبب الاحتجام، لما قالوا جاء في حديث ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مورم صائم، وأما الذي جاء أفطر الحاجم والمعتجم هذا حديث رافع بن خديج خديج رضي الله تعالى، وهذا في قصة سنة ثمانية تقريبا، أما حديث ابن عباس كان بعده سنتين في سنة عشرة، فبذلك قال بعض العلماء ناسخا للحديث الأولى، ولكن العلماء قالوا كي هذا شيء مشكل جدا أيضا، لأنه اهتجم وهو محرم وصائم، يعني جمع حالتين إحرام والصوم. قالوا طيب إذا كان جاء النبي صلى الله عليه وسلم للسفر حجة الوداع وكان مسافر ما كان صائما، وأما إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ما كان محرما، فكيف يجتمع عليه حالة الإحرام وحالة الصوم معا؟ لما؟ لأن بعد الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في قصة الحديبية فرجع، ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأداء قضاء العمرة كان محرما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فتح مكة وأنه ما كان محرما وما كان صائما، فجاء في حجة الوداع أن النبي كان محرما فقط ما كان صائما، فبذلك كيف يجتمع كي اهتجم وهو محرم صائم؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم، في الحقيقة اختصار في الحديث، يعني مرة اهتجم في حالة إحرامه ومرة أخرى اهتجم وهو في حالة صومه، فقد جمع بالاختصار كي اهتجم رسول الله ومحرم صائم، يعني في حالة الإحرام ما تأثر على إحرامه وفي حالة الصوم ما تأثر على صومه، فإلا كان قصتان مختلفتان، هذا قصة وهذا قصة، جاء على سبيل الاختصار. لما إذا كان مثلا واحد إنسان يعترف يقول أنت تعتقد يوم أنت صائم، قال اهتجم رسول الله ومحرم وصائم، ليس معنى يعني في وقت واحد محرم وصائم، يعني في حالات مختلفة، أحيانا في حالة الإحرام وأحيانا في حالة الصوم. فبذلك أما الذين يقولون بفساد الصوم فقد أخذوا بظاهر الحديث، الذين قالوا لا يفسد الصوم أخذوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبذلك قال باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا أخبرنا عبد الرزاق أن أمرني يحيى بن أبي كثير أن إبراهيم بن عبد الله بن قارز عبد الله بن قارز قال ما هذا صدوق قال عن الصائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجب والمحجوم. وفي الباب انصاد ولي والشداد بن أوس وصوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعكر بن يسار ويقال معكر بن سنان وأبي هريرة وابن عباس وابي موسى وبلال. قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال الصوم شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال الصوم شيء في هذا الباب حديث صوبان والشداد بن أوس لأن يحيى ابن أبي كثير روى عن أبي كلابة الحديثين جميعا حديث صوبان وحديث شداد بن أوس. قال وقد كري قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر رضوان الله عليهم. وبهذا يقول ابن المبارك قال أبو إسحاق رحمه الله تعالى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن ديمن احتجم وهو صائم فعليه القضاء. أما الأول يقولون بالقراءة فقط لا يقولون بفساد الصوم. أما هؤلاء فقال لا أن عليه القضاء يعني بفساد الصوم. قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو إسحاق رحمه الله تعالى وأخبرني الحسن بن محمد الزعفراني قال قال الشافعي رحمه الله تعالى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم ولا أعلم أحدا من هذين الحديثين ثابتا. ولو توقع رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إليه يعني إذا وإن احتجم وهو صائم لم أرى ذلك أن يفطره يعني أن صومه صحيح. قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد يعني قول قديم. وأما بمصر لما جاء بمصر يقال قول جديد. فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة بعثا واحتج أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم. فبذلك قال بعضهم هذا الحديث الأخير يكون ناسخا للأول. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى تكون رخصة أول كان عظيما ثم جاء الرخصة. فبذلك حتى إمام الشافعي رحمه الله تعالى لأن قوله قولان قول قديم وقول جديد. قول قديم لما كان ببغداد ولما انتقل إلى مصر فصار فمال إلى أقوال كثيرة أخرى ويقال القول الجديد. فبهذا ذهب إمام أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق رحمه الله تعالى يفسد الصوم فعليه القضاء فلا كفارة. أما أبي حنيفة إمام الشافعي إمام مالك يقول لا يفسد الصوم لما بحديث ابن عباس جميعهم الحق والهدى رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم علمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا غياث اغثنا. يا غياث المستغيثين اغثنا. يا مسبب الاسباب. يا مفتح الابواب. يا دليل المتحيرين. يا مفرح المحزونين. يا غياث المستغيثين اغثنا. عليك توكلنا واليك انبنا. اللهم امنا في اوطاننا. اللهم امنا في اوطاننا. اللهم ادم علينا نعمه الامن والاستقرار. فاصرف عنا كيد الفجار وشر الأشرار. يا عزيز يا غفار. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين. اللهم لا تجعلنا أقلة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا أولادنا بيوتنا وبلادنا وبلاد المسلمين. عن الشرور والفتن والزلازل والمهن. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.